أعوذ بالله من الشيطان العليم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في جواز الشرك المتأخر وقد ذكرنا أن الأقرب جوازه ولا ينافي أن يكون الشرك قيدا للموجود والقيد لابد من أخذه مفروض الوجود فإن فرض الوجود لا يلازم أن يكون موجودا حين وجود المقيد بل يمكن أن يكون القيد مفروض الوجود في ظرفه وهو المتأخرون وقلنا إنه لابد من الالتزام به في بعض الموارد كما ذكرنا أن لك الواجبات التدريجية فإن الالتزام بالتدريجية بالوجود في الواجب مع كون الوجود الواحد وأن مجموع الأجزاء مقدم لواجب واحد والمصلحة واحدة والأمر واحد لا مناص من الالتزام بتأخر الشرط في هذه الموارد إذ كائية الوجود من أول الأمر مسؤولة ببقاء القدرة إلى آخر الأجزاء إلى محالات فلا بد من الالتزام بالشرط المتأخر إلا أننا ذكرنا أن نفس الإنسان لا يلازم الوقوع بل لا بد من دليل يدل على وقوعه وإلا فظهور التقييد كبقية الأوصاف التي تؤخذ في الموضوع الظاهر منها أن يكون الوقت موجودا حين فعلية الحكم لا أن يكون الوقت متأخرا وهذا واضح جدا فإذا اعتبر في موضوع إمام الجماعة مثلا العدالة لا يشك العرض لأن المعتبر الموضوع هو العدالة حين جواز الاقتداء به لا أن يقتدى به فعلا باعتبار أنه يكون عادلا فيما بعد ويكون الشرط متأخرا وهكذا بالنسبة إلى قضية القيود التي تؤخذ في موضوعات الأحكام الظاهر منها أن يكون الوقت فعليا حين فعلية الحكم والتقييد راجع إلى الشرط لا محالة ولنحو من الوقت فالشرط المتأخر إن كان جائزا إلا أنه على خلاف الظهور الدليل ولا بد من دليل على احتمال ذلك فإن كان في مورد خاص دليل على الاعتبار تنزعي ذلك في قوم المستهاجة بالنسبة إلى الغسل المتأخر فهو وإنا فلا نلتزم به ومن هذه الموارد التي قام الدليل على جواز الشرط المتأخر يعني على أن الشرط المتأخرون إنما هو موارد البيع الفضولي يعني مثل المعاملات الفضولية من البيع وغير البيع بمقتضى الدليل نلتزم بجواز تأخر الشرط في هذا المورد لأن الرضا المتأخر عن البيع يكفي في صحة البيع وإن كان البيع سابقا والرضا متأخرا والوجه في ذلك يعني الوجه في جوازه بمقتضى الدليل أن التجارة أمر يتم استناده إلى الشخص إما بصدوره منه مباشرة فيبيع زيدون داره فيقال إنه باع داره باعتبار أن البيع أمر اعتماري اعتبار مبادلة بين المالين إذا صدر هذا مباشرة من شخص يصح أن يقال إنه باع داره وكذلك إذا صدر بإذنه وبإجازته كما في موارد التوكيل إذا باع الوكيل دار زيدين حقيقة يصح أن يقال انه با اداره، به اعتبار ان الامر الاعتباری یصف اسناده الى الوکیل، یعنی قابل للتوکیل. الفعل الصادر من الوکیل یستند الى الموکل حقیقتان، فیصف ان یقال ان زیدا با اداره و اعتبر مالکیت المشتری للدار به ازاء الثمن الذي جعل في البيت، و هذا الاسناد اسناد حقیقی لا اسناد مجازی كما في بقیه الافعال التکمیلیه التي هي ليست بامور اعتباریه كالقتل والضرب والغلبه و نحو ذلك. اذا خرجنا ان زيدا امر احدا بضرب امرين، وان كان يصح ان يقال ان زيدا ضربه او زيدا قتله، الا ان هذا الاسناد مجازي، فان الفعل الضرب والقتل لم يصدر من الامر، ولذا لا يكون هذه الافعال قابله للتوبيخ. فيقول لأحد كل مكالة عني، لا معنى لأن يكون الأكل صادرا بالمكالة أو يكون السفر صادرا بالمكالة، وكذلك كل فعل تكريمي. وأما الأفعال الاعتبارية التي لا واقع لها إلا الاعتبار، هذه قابلة للتوكيل حقيقة، فيصح أن يقال إن زيدان خلق زوجته، حقيقة خلق زوجته باعتبار أنه وكل أحدا في الصلاة وهو خلقه، أو تزوج بامرأة وإن كان هو لم يباشر العقد بل صدر العقد بوكالة منه، فهذا الصدق صدق حقيقي. وكما يمكن استناد الأمر الاعتباري إلى المباشر و الى الرسول، كذلك يصح اسناده حقيقتا الى من اجاز العقد الواقع، اذا صدر عقد من فضولي بالنسبه الى ماله فاجازه عند الاجازه يستند البيع اليه حقيقتا، فيصح ان يقال إن هذا تجارة عن أراض بالنسبة إلى المدين، ولكن قبل الإجازة لم تكن التجارة مستندة إليه، فذات التجارة وإن كانت متحققة وذات البيع وإن كان واقعا في الخارج، إلا أن البيع لم يكن بيعا و تجارت لم تكن تجارت، اضافه تجارت الى المزید انما يكون حال الاجازه و تتحقق حال الاجازه، فاذا اجاز البيع السابق بما ان الرضا للاجازه قابل لان يتعلق بامر سابق او بامر لاحق كلاهما على انتظار، كما يجوز أن يرضى ويجيز البيع المتأخر، يعني يأذن في البيع المتأخر، فيستند البيع المتأخر إلى العازم وإلى المجيز، كذلك يمكن أن يرضى في البيع السابق ويظهر رضاه في البيع السابق، طبعا يكون ذلك البيع عند الإجازة والإنزاء مستندا إليه، فيقال إن زيدا باع داره باعتبار أنه أجاز البيع السابق، فتشمله العمومات الدالة على صحة التجارة عن تراض وعلى صحة البيع أو الإيجار أو الهباء أو غير ذلك من العقود، كل ذلك يصح على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص في كل مورد، فإنه مشمول لهذا العموم عموم التجارة عن تراض. وقد فرضنا أن ترتيب الأثر حلق تجارت انتراز بلی مرسول کنید که بلی سامر کنید و قد رخص اشتار آنید و اهل ذالک و سر فی ذالک ما ذکرنا ان الامر الاعتباری لا یخاص بالامور تکمیه هل امر تکمیلی لا ینتصب حقیقتا الى من اذن فی او الى من اجازه و رضی به فعلت زیدون فعلا حکمیلیا و رضی به احدون رضاه بذلك الفعل لا يوجب اسناد ذلك الفعل اليه حقيقة مجازا لا بأثره عقابا لا بأثره من رضي بفعل قوم راي منهم ولكن الاسناد الحقيقي لا يكون كذلك لا يمكن ان يقال ان من رضي بقتل زيدين هو قاتل لزيد لا معنى له وإن القاد فعل تكميلي يسر من المباشر الذي أذن في هذا العمل أو رضي به فيما بعد لا يمكن إسناد هذا الفعل إليه حقيقة وهذا بخلاف الأمر الاعتباري الأمر الاعتباري لا يتلقف إسناده إلى شخصين ان یستر منه بالمباشره بل کما یستر ذلك یستر الاسناد عند صدوره باذنه و باجازته كذلك عند صدوره منه باجازته المتاخره فالاجازه المتاخره توجب اسناد البيع السابق مثلا اليه حقيقه او الهبه السابقه لو فرضنا ان احدا ذهب ماله يعني مال هذا الشخص لشخص اخر وهذا قد اجاز الهبه حقيقه تنتسب الهبه السابقه اليه فيقال انه ذهب ماله لزيه كان الهبه امر اعتباري اعتبار من سية زي مجانا وبالإجازة يتحقق هذا الاعتبار يعني الاعتبار السابق ينتصر إليه انتصابا حقيقيا فيكون صحة الزي الفزولي وكون الإجازة المتأخرة شرطا في صحة العقد السابق يكون أمرا على القاعدة ومن هنا يذهب أن الصحيح بالبيع العزولي على هذا التقدير أن نلتزم بالكاش لا بمعنى أن البيع كان صحيحا قبل الإجازة والإجازة معرفة محضة عن صحة العقد السابق هذا لا يمكن الالتزام به فإن موضوع الصحة هو التجارة عن حرام وقد فرضنا أنه قبل الإجازة لم تكن تجارة عن حرام لأنما كان المتحقق في الخارج ذاك التجارة لا التجارة عن حرام فكيف يمكننا أن التزم بأن البيع كان صحيحا من الأول وهذا معرف له هذا لا يمكن يعني على خلاف الدليل بل بمعنى أنه نستكشف من الآن أن يعني الشارع بالإجازة الفعلية وبانتساب البيع إليه من الآن يحكم بصحة العقد السابق طرف الحكم أمر سابق لا أن الحكم كان سابقا لا أن الشارع كان حاكما قبل ذلك بالصحة هذا لا يؤخذ فإن الحكم بالصحة متوقف على تحقق التجارة عن فراز والتجارة عن فراز لم تكن متحققة بل الحكم بالصحة من الآن أما من الآن يحكم بالصفحة الساقطة يحكم كما أن المدير يرزى بالبيع السابق وينزل بيع السابق الشارع أيضا ينزل بيع السابق فيحكم من الآن بصفحة العقد سابقا فالظرف الحكم إنما هو زمان الإجازة وأن المحفوظ فهو أمر سابق وهذا لا محذور فيه وهذا المعنى من الفاتح ليس فيه أي محذور لا عقلي كالانقلاب مثلا إذا أن يقال إنما وقع فاسدا كيف ينقلب صحيحا كان هذا فاسدا ولا محذور بل لفظيا يعني على خلاف الظهور العرفي فإن الحكم إنما هو بعد الإجازة الحكم الصحة لأما متعلق الحكم فهو الصحة السابقة فبعد الإجازة نحكم من الآن نحكم فأن البيع كان صحيحا من الأول لهذا ليس من الحكم الحكمي الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه وتمام الكلام في بحث المكافئ إن شاء الله تعالى هذا بله بله يعني حالا حكم سنة أيضا منتقل فيه هذا ملخص كلامنا في السلف المتأخر والنتيجة أن السلف المتأخر أمر منزول ولكن وقوعه يحتاج إلى دليل أي مورد دل الدليل على وقوعه نلتزم به وإلا فلا نلتزم به الكلام في الواجب المطلق والمتروك الإطلاق والاشتراط كما ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه ليس للأصوليين اصطلاح خاص فيهما وإنما الإطلاق بمعنى الإرتباط الاشتراط بمعنى الارتباط بمعنى التقييد معنى أن الواجب مطلق أي مرسل معنى أنه مقيد أي غير مرسل ومسبوط ومقيد بشيء وكذلك الكلام بالنسبة إلى الوجود فلان في بحث الواجب المسبوط والواجب المطلق كان الأولى أن يؤثر بالوجود المطلق وبالوجود المسبوط ولكنه بل خارجان فأنه وقع الاختلاف أن يعبر عن الوجوب المسبوط بالواجب المسبوط كأنه هكذا يقولون الواجب بوقت أنه واجب مسبوط يعني وجوبه مسبوط أو الواجب بما أنه واجب مطلق يعني وجوبه مطلق فالتقييم بالنسبة إلى الوجوب قد يكون الوجوب مطلقا ومرسلا غير مقيد لشيء وقد يكون الوجود مقيدا ومنوسا ومسبوطا لشيء على المعنى اللغوي واما متعلق الوجود يعني ذات الواجب لا بوقت انه واجب هذا لا كرامة احد لاحد في امكانه وجوازه قد يكون متعلق الوجود ما تعلق عليه الوجود وهو الوجود الذي نعبر عنه بذات الواجب لا بذات أنه واجبون قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا مثلا الصلاة الواجبة مقيد بأن تقع إلى القبلة ولكن الصلاة النافلة ليست كذلك كان حال المات يجوز الصلاة إلى غير القبلة أيضا ماسيا الصوم الواجب غير مسبوق بإذن الزوج ولا بإذن الأب ولا بإذن السيد ولكن صوم النافلة عند بعضهم مسبوق بذلك ومقيد به هذا لا إشكال في أن الذات الواجب قد يكون مطلقا بالإضافة إلى فعل وقد يكون مقيدا يعني الحسة الخاصة يكون واجبا لا الطبيعي طبيعي الصوم غير واجب وإنما الواجب هو الصوم في شهر رمضان مثلا طبيعي التلاعب المادرين المادر منه بين المبقى والمنطقة بين الزلال والغروب مثلا مستقبل القبلة مع طهارة البدن وغير ذلك من الشرائط المأخوذة بالمأمور به. هذا لم يقع سلام لأحد لأن الواجب يعني ذات الواجب لا بلك بأنه واجب ذات الواجب قد يؤخذ مطلقا فيتعلق به الأمر وقد يؤخذ مقيدا بشيء. وأما بالنسبة إلى الوجوب لا ينبغي التجسي أن الوجوب المطلق لا يوجد في الخارج يكون مطلقا من جميع الجهات لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والقدرة والعقل. إذن الإطلاق والإشتراك لا محالة يكون أمرا إضافيا لا أمرا حقيقيا. يعني نقول بأن الواجب مشروط يسأل بأنه مشروط بأي شيء أو مطلق بالإضافة إلى أي شيء فقد يكون شيء يعني جديد مشروطا بشيء ويكون الواجب الوجوب الآخر غير مشروط به. وبالعكس مثلا وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت بطلوع الفجر مثلا أو بزوال الشمس أو بغروب الشمس لكن وجوب الزكاة غير مشروط لذلك. إذا فرضنا أنه لتمت شرائط الوجوب بالنسبة إلى الزكاة يجمع الزكاة أي وقت كان غير مقيد بشيء خاص. وجوب الزكاة مشروط بأن يكون للإنسان مال يبلغ النصاب والصلاة غير مشروطة بذلك واجبة بالنسبة إلى الغني وبالنسبة إلى الفقير. الحج مشروط بالصاع وجوب الحج والزكاة والصلاة غير مشروطة بذلك. إذن الوجوب بالمطلق به تمام معنى الكلمة يعني لا يكون فيه تقييد هذا لا يمكن بل يختلف الحال بالنسبة إلى ما يكون قيدا أو لا يكون يعني الشيء الخاص إلهات. فإذا كان الوجوب مشروطا به ومنوطا به فيقال الوجوب مشروط بالإضافة إلى ذلك. وإن لم يكن منوطا به وكان الوجوب فعليا على صلاة تقديرين الوجوب لعدمه يكون الوجوب مطلقا بالإضافة إلى هذا. القائل بالوجوب المشروط يقسم الوقت على الوجوب كذلك ولكن إن هناك كلاما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه كما في تقريراته إنكار هذا المعنى بأن القيل يستهل أن يرجع إلى الوجوب نفسه بل القيد لا بد من أن يؤخذ في الواجب يعني في متعلق الوجوب إيزاد الوجوب. غاية الأمر أن القيد المأخوذ في الواجب في إيزاد الواجب قد يكون على نهج يترتب عليه الوجوب يعني هو أيضا يكون تحت التسليم وقد لا يكون كذلك. إذن يدع الكلام في إمكان اشتراط الوجوب وعدم إمكانه وأنه هل يمكن أن يكون نفس التكليف والوجوب مشروطا بشيء أو أن اشتراط الوجوب لا يعقل بل لا بد من أن يكون القيد مأخوذا في المتعلق. غاية الأمر أن يأخذه في المتعلق على نحوه ويقع الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.